إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.